إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي لا تفيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، أو كما قال أهل العلم في ذلك المضمار: سبحانه يعلم مكنون الصدر وما يخفي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، وكما وعدتكم أن أمضي معكم في سلسلة علامات الساعة الأخيرة، أو إن شئت قلت إننا نتحدث عن علامات الساعة الكبرى أو عن أشراط الساعة الكبرى، ولا يسعني في هذا المقام أو المقام إلا أن أذكر قول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأيضا أذكر قول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. إخوتي وأحبتي في الله، حينما عدت إلى المراجع كي أجمع الأدلة في هذه السلسلة، بدأت بالتذكرة للإمام القرطبي، فوجدت الإمام رحمه الله قد جمع لطالب العلم، جمع له الصحيح والضعيف والغريب والمنكر والمتروك في سياق طيب مبارك. وحينما رجعنا إلى البداية والنهاية في المجلد الأول من المجلدين الأخيرين في النهاية في الفتن والملاحم، وجدنا دأب العلامة ابن كثير كدأب العلامة القرطبي تماما بتمام. وحينما عدنا إلى كتب بعض المتأخرين، رأينا الكتب تنقل عن الاثنين نقلا دون تثبت إلا ما رحم الله. من أجل ذلك رأينا أن نمضي قدما في السلسلة بالتحقيق والتوثيق والربط المتتابع، والله المستعان. وإن أخطأنا فنعوذ بالله من جهلنا ومن خطأنا. وقسمت الملحمة الأولى إلى ثلاث من حيث الكوادر. وجدت الكادر الأول الحق يتمثل في المهدي، ووجدت كادر الباطل يتمثل في المسيح الدجال، ووجدت الكادر الطيب المبارك إنما يتمثل في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك آثرت أن أعطي نبذة عن كل كادر. أبدأ بذلك العجوز، أبدأ بذلك العجوز القابع على عرشه المصطنع على البحر فوق الماء، والذي أراد به أن يحاكي رب الأرض والسماء. أبدأ بهذا العجوز الملعون الذي صنع عرشه على الماء وجمع حوله العقارب والحيات من خلال الحديث الصحيح الوارد في مسند الإمام أحمد. نعم، وقصدت بالعجوز ذلك الذي عاش زمنا أخبرا طويلا وهو فوق ذلك من المنظرين، من خلال قول رب العالمين: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ذلك الملعون إبليس الذي يتربع على عرشه، وقد درس جوانب النفس البشرية وعلم ضعفها وعلم قوتها، ثم عمل من خلال أتباعه والملاعين التابعين له من شياطين الإنس والجن في صدور أصحاب النفوسة والضعيفة، وإذا مس المتقين مسهم بالفكرة، لكن لا يلبثوا إلا أن يعودوا إلى رب العالمين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا اللعين الذي جمع الشياطين حوله. أذكر الحديث الصحيح الوارد في المسند من قوله صلى الله عليه وسلم لابن الصياد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء ومن حوله العقارب والحيات. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك هو عرش إبليس. ومن خلال الحديث الصحيح أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس على عرشه فوق الماء يبث بعثه وسرايا كي يفتنوا الناس، فأعظمهم فتنة أقربهم عنده منزلة. هذا اللعين إنما دوره مع الدجال يساعده بالتخيل والتوهم والتهيؤ حتى يضل الناس ويتخذ الدجال ربا من دون الله، وسأبين ذلك فيما يأتي لاحقا. الكادر الثامن إنما هو المهدي، وإن الأقلام انبرت في الكتابة عن المهدي. نرى البعض من الكتاب الحاليين ينكر المهدي بأثره، ونرى البعض الآخر يسرف في قضية المهدي، ونرى بعض المرضى النفسيين يدعي الواحد منهم أنه المهدي. وبالتحقيق في قضية المهدي قلت من خلال ثلاث أحاديث صحيحة متصلة الإسناد أن الرجل يأتي ومعه أصحاب الرايات السود، وهذا الرجل إنما يخرج ويبايع مرتين، يبايع عند المغرب مرة، وعند مكة بين الركن والمقام مرة. أذكر الحديث الأول من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي صاحب الرايات السود من قبل المشرق وفي متن من قبل الشام، فيقاتلونكم قتلا فيقتلونكم قتلا عظيما، فإذا رأيتموه أي المهدي فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. الرواية الثانية يقول صلى الله عليه وسلم باللفظة هكذا، أي بالمتن هكذا: المهدي مني، المهدي مني أجل الجبهة وأقنى الأنف، يلي فيملأ الأرض عدلا وقطا كما ملئت جورا وظلما. الحديث الثالث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله: وفي فرقة من الناس، أي بسبب ما يحدث للناس من فرقة في زمانهم واختلاف والعياذ بالله، يخرج رجل من عترتي من أهل بيتي، والحديث من حديث حذيفة، من أهل بيتي يلي فيملأ الأرض عدلا بعد إذ ملئت جورا وظلما، يحث المال حثوا ولا يعده عدا. والمهدي اسمه كما ورد من خلال الحديث الحسن اسمه يواطئ اسمي، واسم أبيه يواطئ اسم أبي، أي اسمه محمد ابن عبد الله. قال الإمام القرطبي: هذا يعمد إلى أناس لا يتمكن منهم الدجال فيساعد ابن مريم على قتل الدجال، وسأذكر ذلك لاحقا، لكن هذه نبذة أو نبذة. الكافر الشيطاني الثاني بعد إبليس، وما أردت أن أفرده تحقيرا لأمره المسيح الدجال، وسمي بالمسيح بالحاء الدجال قال أهل العلم، وفرق بين مسيح الهدى أي عيسى صلى الله عليه وسلم ومسيح الدجالة أي مسيح الضلالة، الفرق بينهما هذا مسيح وهذا مسيح، ومعنى مسيح أي يمسح الأرض، عيسى صلى الله عليه وسلم يمسح الأرض هدى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ومسيح أي المسيح الدجال يمسح الأرض ضلالة عدا مكة والمدينة قال أهل العلم. والمسيح الدجال ذكر في سبب تسميته من الأسماء عشرة، أوصلها البعض إلى 20، لكن لا داعي لذكر هذه الأمور على الإطلاق، وحسبي أن أقول أن الاسم من الدجل أي الكذاب الأشر هو مسيح دجال، لأنه كذاب ويغطي الأرض بباطله، ولن آتي بالأمور بذكرها حتى لا نضيع الوقت. قلت والمسيح الدجال أعور العين من خلال الأحاديث الصحيحة الكثيرة، أعور العين الشمال وقيل العين اليمنى، الصواب على الكثرة العين اليسرى أي الشمال. قلت من خلال الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وإن المسيح أعور وإن ربكم ليس بأعور. ومن الحديث الثاني في التحذير من المسيح الدجال، إنه أعور العين معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. ومن خلال الحديث الثالث في قضية الدجال، أنه يعيث في الأرض فسادا ويخرج قال بعض أهل العلم من بين الشام والعراق، الرأي الثاني يقول يخرج من قبل المشرق، الرأي الصحيح الثابت يخرج من بين الشام والعراق. هذا الأعور يمضي فيعيث في الأرض فسادا، أكثر ما يتبعه اليهود ثم النساء، حتى أن رجلا ليذهب إلى أمه وإلى ابنته وإلى أخته وإلى عمته وإلى خالته حتى يوثقهن خوفا عليهن من اتباع الدجال. والمسيح الدجال يمر على الملأ فيدعوهم إلى الإيمان به من خلال حديث أبي سعيد الخدري الصحيح، يدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به أي أنه الرب، حينئذ يأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله، هو فتنة والعياذ بالله، ويقول للأرض أخرجي كنزك وفي متن كنوزك، فتخرج الكنوز من بطن الأرض فتتبعه كيعاتي بالنحل، ثم يذهب إلى أناس فيدعوهم لعبادته فلا يستجيبون له فيصبحون ممحلين أي خاوين خالين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا. واعلم أن أهل الحق دائما مبتلون، انظر يتجه الدجال هذا إلى الأرض فيعيث فيها حتى إذا انتهى من كل هذا اتجه إلى المدينة فلم يستطع أن يدخلها، لأن الله جعل عليها ملائكة سلطة بالسيوف، فينعق نعقة وفي متن ثلاث نعقات، فتلفظ المدينة من بطنها كل كافر ومنافق، أي تخرج له من بداخلها من الكفار والمنافقين فيكونون معه لكنه لا يدخل فيها. وكذا بمكة قال أهل العلم، وهو موجود حاليا واختلفوا فيه هل هو ابن الصياد وبالتخفيف هكذا ايضا بدون التشديد ام هو اخر، البعض مال كما مال القرطبي إلى أنه الغلام الذي كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم وهو ابن الطيار. واستدل على ذلك بأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أقسم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم على أنه المسيح الدجال، ولم ينكر النبي عليه ذلك. وأقسم جابر بن عبد الله على أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ولم ينكر عليه ذلك. وأقسم عبد الله بن عمر على أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ولم ينكر عليه أحد ذلك. وأقسم عبد الله بن مسعود تسعا على أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ثم قال أقسم قبل يا عمر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن صياد غلام من اليهود كان كاهنا دجالا، ادعوا له النبوة لأن الشياطين كانت تأتيه ببعض الأمور. اسمعوا معي الحديث الواردة في الصحيح. اتجه النبي في عصابة من أصحابه لابن صياد لما علم بأمره، وهو غلام. ابن صياد غلام يلعب مع الصبيان، طفل قاعد يلعب مع الأطفال. اتجه النبي في عصابة من أصحابه، ثم إذا وصل إليه ضرب على ظهره أي ربت، ثم قال له يا ابن صياد أتشهد بأني رسول الله؟ قال أشهد بأنك رسول الأميين يا محمد. ثم قال يا محمد أتشهد أني رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نافيا المسألة بأسلوب جميل حتى لا يقطع الكلام عليه آمنت بالله ورسله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا ابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء ومن حوله العقارب والحياء. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك هو عرش إبليس. ثم قال ما يأتيك يا ابن صياد؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا لقد اختلط عليه، أي أن النبي لا يأتيه كذب، والذي يأتيه الصدق والكذب يكون أمره من ضرب الكهانة. انظروا حينئذ رفع عمر بن الخطاب سيفه وقال دعني أقطع رأسه، وفي نفسه دعني أقتله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كلا يا عمر، إن يكنه بضمير الاتصال هكذا، أي إن يكن هو المسيح الدجال فلن تستطيع، أي لن تستطيع قتله، وإن لم يكنه إن كانش هو فلا خير لك في قتله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون أيضا برواية عبد الله بن عمر أن الصحابة كانوا يخافون من هذا بعد إذ أسلم، لما أسلم كانوا يخافون منه أيضا. انظروا لأنه لم يحسن إسلامه أبدا. ماذا جرى؟ عن أبي سعيد الخدري في مرواه أبو داود بإسناد متصل صحيح، ماذا جرى؟ قال بين نحن في حج أو عمرة، هكذا المثل، في حج أو عمرة ونحن في السفر، ثم نزلنا منزلا أي منزلا، فافترق الناس واخذت مكانا، فجاء الي ابن صياد فرعبت منه، ثم وضع متاعه بجواري، ثم اتى لي بلبن وقال اشرب، قلت لا فان الجو حار وان اللبن حار ولا اكره الا ان اخذ من يده. انظر. ثم قال ابن صياد لابي سعيد يا ابا سعيد كدت ان اتي بحبلي فأربطه في جذع نخلة فأخنق به نفسي، أي أنتحر لما يقوله علي أصحاب محمد من أنني المسيح الدجال. قال فاطمأننت. انظر. ثم قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو عقيم ولست بعقيم؟ ألم يقل إنه لن يدخل مكة والمدينة وكنت في مكة وأنا متجه، وكنت في المدينة وأنا متجه إلى مكة؟ ثم قال يا أبا سعيد ألا وإني أعلم المسيح الدجال وأعلم أباه وأعلم أمه وأعلم أين هو الآن. فقال أبو سعيد فقلت له تبا لك سائر هذا اليوم، الرواية الثانية من رواية أبي سعيد أنه قال له: ترى لو عرض عليك أن تكون الدجال أترضى؟ قال: ولم لا أرضى؟ أي أنه يوافق على أن يكون الدجال. استدل برواية ولم أطيل وسأتفي بهذه من رواية عبد الله بن عمر أنه لقيه في أحد شوارع المدينة، وكان عبد الله بن عمر يحمل عصا، فوجد عين ابن صياد قد نفئت وصارت كالزبيبة بألصاف الدجال تماما، فقال له: منذ متى نفئت عينك؟ قال: لا أدري. قال: لا تدري وهي في جسمك؟ قال: سبحان الله، قادر على أن ينقلها في عصا. فزعم أصحابي، القول من قول عبد الله بن عمر، أني ضربته بالعصا ضربا شديدا ولا أدري. فنهقا، وفي مد فنخرا، أشد نخير لحمار، ثم امتلأ حتى سد السكة، المد باللفظ السكة، حتى انتفخ أي ضخم جسده وكبر حتى أغلق الشارع بأسره. فذهبت إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها الخبر، فقالت: أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يظهر من غضبة يغضبها؟ أما ابن كثير ومن معه من أهل العلم الكثيرين قالوا بأنه ليس الدجال ولكنه أحد الدجاجل الكبار. أختم الأمر في خطبتي هذه بهذا الحديث بأن الدجال موجود في عهد النبي، كان موجودا في عهدنا، هو موجود. الدليل ما أورده الإمام مسلم في صحيحه في باب الفتن والملاحم من حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت بعد ذكر المقدمة الطويلة من موت ابن المغيرة الذي كان زوجا لها، وخطبة أسامة، وخطبة عبد الرحمن بن عوف إلى آخره، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس حتى امتلأ المسجد، فجلست مع النساء في الصف الذي يلي ظهور الرجال، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ثم ضحك ثم ضرب بخاصرته ثم وقف وقال: ألا وإني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن لأحدثكم بحديث كنت حدثتكم إياه فوافقني فيه تميم أي الداري. ثم قال: إن تميما الداري كان نصرانيا فأسلم فبايع. يقول أي تميم أنه ركب مع 30 من أهل لخم وجذام، وينطق البعض بالفتح في الكلمة الثانية، فركبنا مركبا أي سفينة فأخذتنا العواصف والأمواج وتلاطمت بنا في البحر شهرا كاملا حتى أرسأتنا إلى شاطئ جزيرة فمضينا عليها فرأينا شيئا أهلبا أي كثير الشعر لا يرى قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك من أنت؟ قالت: أنا الجثاثة. قلنا: وما الجثاثة؟ ظنناك شيطانة. قالت: بل ادخلوا بهذا الدير، وأشارت إلى دير، فإن به رجلا لخبركم لمشتاق. قال: فدخلنا، أي قال تميم، فدخلنا فرأينا رجلا أعظم ما نرى من الخلقة، طخ كبير أعور العين كأن على عينه زبيبة، مكبل من ركبتيه انظر ومن يديه وعنقه بأشد ما يوثق أي من الحديد. فدخلنا عليه قلنا: ويلك من أنت؟ قال: بل ويلكم من أنتم؟ فقلنا له الخبر، لا داعي لذكر الخبر حتى لا نطيل الحديث. قال: فقال لنا: من أي البلاد أنتم؟ قلنا: من العرب، حدث لنا كذا وكذا. فقال: كيف بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي شيء فيها تسأل؟ قال: عن مائها. قلنا: فيها الماء. قال: كاد أن يذهب ماؤها. ثم سأل: وكيف شجر بيتان أي بيتان؟ قلنا: عن أي شيء تسأل؟ قال: عدو. قلنا: هو بخير. قال: كاد أن يذهب. ثم سأل عن عين كذا، ثم قال: وهل ظهر نبي العرب؟ قلنا: ظهر. قال: وما فعل العرب معه؟ قلنا: عادوه فأظهره الله عليهم فاتبعوه. قال هو خير لهم. ثم قال ألا وإنكم وقفتم على خبري، ألا وإني أنا المسيح الدجال، وقد اقترب خروجها، وسأعيث في الأرض فسادا عدا مكة والمدينة، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجد عليهما ملائكة سلطة، أي بسيوف من نار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وأختم بهذا الحديث وأكمل في الدرس بأمر الله تبارك وتعالى، قلت ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الملاحم بأثرها يذهب إلى المدينة كما قلت، فتخرج أي تلفظ ما في بطنها من كفار ومنافقين، أي تلفظ كل كافر وكل منافق. ماذا جرى؟ انظروا، فيخرج إليه شاب من المدينة، يخرج إلى المسيح الدجال شاب من المدينة، شاب وفي مثل النبي، يخرج شاب ممتلئ جسده من المدينة، فيقول لأتباع الدجال أين كذا؟ فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول كلا ما بربنا خفا. فيقول بعضهم اقتلوه، فيقول البعض الآخر كلا فإنه أمرنا ألا نقتل دونه، أي إلا بإذنه. ثم يتجهون به إلى الدجال، فيقول له الدجال أو ما تؤمن بأني أنا ربك؟ قال لا، أنت المسيح الدجال، والناس والأتباع ينظرون، أنت المسيح الدجال. فيأمر به فيطرح على بطنه، فيوسعوه ضربا على ظهره وعلى بطنه، ثم يقوم فيقول له الدجال أو تؤمن بأني أنا ربك؟ يقول كلا، بل أنت المسيح الدجال الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيقول الدجال لأتباعه سأميته ثم أحييه الآن، فيأمر بمنشار ثم يقده بالمنشار نصفين فيقع طولين، ثم يمشي الدجال من بين الفلقتين، ثم يقول له قم، فيقوم بإذن الله كما كان حيا، فيقول له أو تؤمن بأني أنا المسيح الدجال؟ يقول له كلا، ما ازددت فيك يقينا إلا أتؤمن بأني أنا ربك؟ يقول كلا، ما ازددت فيك يقينا إلا أنك المسيح الدجال. فيقول له سأذبحك الآن، فيأتي بسيف ويريد أن يذبحه، ما بين طرقوته وما بين عظمة لحمه، انظروا، فيجعل الله ما بين حنجرته وما بين طرقوته نحاسا فلا يستطيع أن يذبحه، فيقول سألقي بك في النار، فيحمله من يديه ورجليه ثم يقذفه، فيظن الناس أنه قذفه إلى النار إلا أنه قذفه إلى جنة الله رب العالمين. وهذا أعظم الناس شهادة عند الله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأعن الأسرى إلى أهلهم سالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بالعلمانيين، وعليك بالشيوعيين، وعليك بالكفار والملحدين، وعليك بدول الغرب الكافرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. أهل وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ثم إنا وقفنا عند مقتل هذا الشاب المدني الذي خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كي يواجه باطلا ظهر، أو إن شئت قلت كي يواجه صاحب أعظم فتنة على وجه الأرض بكلمة حق، ولم يخش إلا الله. بعد ذلك قلت ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عند المكان الذي سأحدده الآن راجعه من خلفي قبل أن أذكر، لأن البعض اختلف في أمره. قلت عند المنارة شرقي دمشق، المنارة البيضاء شرقي وليست شرقي، شرقي دمشق. نعم، ينزل متأبطا أجنحة وليست جناحي كما في بعض الروايات، أجنحة ملكين يقطر من جبينه، وإذا سقط الماء من رأسه كان كاللؤلؤ. يعمد إلى أناس لم يتمكن منهم الدجال، أي يذهب إلى أناس ما استطاع أن يقهرهم المسيح الدجال. هؤلاء الناس يا أخوة هم الذين يتزعمهم هذا المهدي محمد ابن عبد الله الذي يلي الأرض فيملأها قسطا وعدلا بعد إذ ملئت جورا وظلما. يذهب إليهم فيجدهم يصلون، وقد تقدم المهدي للإمامة فيرى روح الله عيسى، فيقول له المهدي تقدم يا روح الله، فيقول له عيسى صلى الله عليه وسلم كلا، إنما جعل إمام هذه الأمة منها إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وإن عيسى لم ينزل نبيا على الإطلاق، فمن قال إنه ينزل نبيا فقد ضل في اعتقاده، بل إنه سينزل داعية وحكما، حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وداعية إلى عقيدة التوحيد. لماذا؟ لأن النبوة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. قلت، قال ابن كثير ومن البركات بسبب تطبيق المسيح عيسى لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يأمر السماء فتمطر لا تدع قطرا إلا وأنزلته مدرارا، ثم يأمر الأرض فتخرج بركاتها، حتى أن الرمانة الواحدة لا يجتمع عليها الفئام من الناس أي الجماعات الكثيرة فيأكلون منها أي من الرمانة الواحدة فيشبعون ولا يزال فيها. الرمانة الواحدة بسبب تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الفئام من الناس يأكلون ويشبعون وتبقى الرمانة إلى آخر ما ورد وحسنه الأئمة، وقال ابن كثير وإسناده حسن. انظر معي لما يصلي المهدي بعيسى ومن معه، يقول عيسى بن مريم أي المهدي ولمن معه اتبعوني حتى نلقى عدو الله الدجال، فيتجهون إلى الدجال حتى يلقونه عند باب لد بفلسطين المحتلة، حتى يلقونه عند باب لد بفلسطين المحتلة. ركز معي في الأماكن، فيجد الدجال عيسى ابن مريم ومن معه، فيعاون المهدي المسيح لأنه من جنوده. انظروا ماذا يجري، فيهرب المسيح الدجال فيقول له عيسى صلى الله عليه وسلم والله إن لك عندي ضربة لن تفلتها اليوم، ثم يضربه بالسيف ضربة فينمات، هكذا اللفظة فينمات أي يذوب كما يذوب الملح في الماء. ثم أقف عند هذا الحد في المدحنة حتى آتي بدور عيسى. انظروا لن أختم الآن بتحطيم الصليب وبقتل الخنزير وبالدعوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وبحجه وبزيارته، ثم آتي بأمر الله بتواجده وبالبنوة له، ثم بلقائه بأمر وأصعب آية. انظر، نعم إنه يكون في أمره ظهور عظيم، هذا الظهور ليأجوج ومأجوج، وموقفه من يأجوج ومأجوج ثم موت عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة المسلمين على عيسى بقيت هي كلمة. بعض الإخوة الذين أحسن الظن فيهم ويدعون أن فهمهم صحيح، قال بعضهم: إنك يا شيخ بإلقائك درسا بصفة مستمرة بعد الجمعة أحدثت أمرا، وهذا ما فعل ما لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا أحد، وهذا من باب البدعة. قلت لن أجيب بعلمي، ولكن في كتاب فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء ابن باز ابن عثيمين ابن جبريل، إضافة إلى اللجنة الدائمة وقرارات المجمع الفقهي جمع وتفسير محمد بن عبد العزيز المصري دار الوطن، الصفحة في السؤال والجواب 411-412. السؤال بنفس السؤال، الإجابة: يقول الشيخ العلامة ابن باز بالاتفاق مع اللجنة الدائمة: لا حرج في إلقاء درس أو دروس في حلقات علمية في يوم الجمعة بعد الجمعة لعدم ما يمنع من ذلك من الأدلة بعد الصلاة. المهم لا أريد أن أطيل في مسألة إذا فهمها البعض بسطحية فلا يهمنا ذلك. الأمر الثاني أن من ذهب وشكى، أولا كثرة الشكاوى في هذا الوقت بالذات لها مدلول، وأعلم أن أصابع تحرك هذه الأمور، لكن أقول للكل بدون استثناء: هذه لا تمثل عندي كطرف حركة لجناح بعوضة، فالأرض أرض الله، والرزاق هو الله، والدين دين لا مجاملة فيه، لا لوزير ولا لرئيس ولا لغفير ولا لغني ولا لفقير. ثانيا، الذين قاموا بشكوى من 11 صفحة في أمور أرادوا البدعية وما أرادوا كذا، أقول: جزى الله القائمين في أمر الوزارة خيرا على أنهم تثبتوا. وقد أتيت بالإجابة من الأول ابن تيمين ابن القيم إمام الشوكاني من كل العلماء السابقين، ثم من ابن باز ابن عثيمين ابن جبريل من كافة من على ظهر من أهل السنة. لذا أقول حتى لا يقال أني متايس أمري: لا يهمني الباطل وهو تحت الأقدام. والسلام عليكم ورحمة الله.